ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وهذه الآيات أيضا في السياق نفسه، وهي تتحدث عن مخالفات اليهود الكثيرة، ومن أشهر مخالفات اليهود نبذ العهود وتحريف الكتاب، ثم اتباع السحر. ولا شك أن اليهود لهم شان مع السحر، فقد اشتهروا به قديما وحديثا. ولا تنسون أن الذي سحر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يخيل إليه أنه يأتي الشيء ولم يأتي إنما هو يهودي يسمى لبيد بن وعصم، فهم أتباع السحرة من قديم الزمان. وهذا التذكير للناس الذين يقرؤون هذا القرآن للتحذير من هذه المخازي التي يفعلها اليهود، وأن الصواب في خلافها، الصواب في اتباع الوحي والوفاء بالعهود واجتناب السحر. ومن وقع فيما وقع فيه اليهود فإن حكمه حكم اليهود، من غضب الله عليه ومن العذاب المقيم ومن الحقارة والمهانة، وكل ما يلحق اليهود فإنه يلحقه من الذنب. يقول ابن جرير عليه رحمة الله: أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات، آيات بينات، يعني علامات واضحات دلالات على نبوتك. وقد تكلمنا في فترات سابقة عن دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم دلائل عظيمة تدل على نبوته، لأن من صدق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم انقاد للحق، ومن شك فيه أو في نبوته فإنه لن يستسلم للحق. وقد يصدق الإنسان بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه لا ينقاد رغبة في طمع، من طمع الدنيا، إما جاه وإما مال وإما مكانة أو سمعة أو نحو ذلك، كما مر معنا مفصلا. كما أن هرقل عظيم الروم قد عرف الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لما اختبر قومه عرف أنهم لن يرضوا منه أن يحكمهم وهو على الإسلام، فتعارض عنده الملك واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلشهوة في نفسه قدم الملك على الحق. فهذا لا، هذا مشكلته ليس من التكذيب، أنه مكذب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس على حق، وإنما المشكلة عنده اتباع الهوى، حب الجاه أعماه وأصمه وحال بينه وبين اتباع الحق، لأنه قد عاش فترة من الزمن وهو مبجل معظم مكرم زعيم كبير، فإذا أسلم فهو بين أن يقتل، وإما أن يعذب، وإما أن يخرج من أرضه طريدا لا يملك شيء، لأنه باستقرار الأحوال التي حوله اتضح له ذلك. ولأجل ذلك لا يقدم على الإسلام في حال غربته إلا أهل العزائم، سواء كانوا من الرجال أو من النساء، كما أن عائلة آل ياسر اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونالوا من العذاب ما نالوا، وكما أن بلال بن رباح اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونال من العذاب ما نال، وبعض من الناس قتل. فإذا اتباع الحق قد يشق على النفس، وكذلك نزول الإنسان من العز والشرف إلى أن يبقى فقير ذليل خطيرة وعظيمة على الإنسان. ولأجل ذلك قد تجد بعض الناس يبيع دينه بالمكانة الاجتماعية أو بالمنصب أو بالرئاسة، كما حصل من هرقل. فإن هرقل لما جاءه كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل عن صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد أنه النبي الذي مكتوب في كتابهم، وعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف أنه سوف يملك الشام، لأنه عنده أن المسلمين سوف يستولون على الشام، لكنه غير محدد عنده متى يملك، هل هو بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، بعد 300 سنة، لا يعلم ذلك. فأراد أن يدخل في الإسلام، فجمع العلماء يسمون الرهبان عنده، جمع الرهبان والقسس، وجمع رؤوس الأجناد، وقال لهم إنه قد جاءني كتاب من الرسول، من رجل يزعم أنه نبي، وأن هذا هو النبي الأمي الذي نجد صفاته عندنا، وأنني قد سألت وفد من قريش وأخبروني بصفاته، وكان من الصفات التي سأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل يغدر أو لا يغدر، هل يكذب، هل يخون، كما هو مشهور في الحديث الصحيح المشهور. فقال وأنتم تجدون صفاته عندنا، فأطيعوني ونريد أن نسلم وندخل في الإسلام ونقبل الحق. لكن عندهم ضلال واتباع للهوى، وأبناء الروم أو أمة الروم، النصارى أمة متكبرة، ولا زال هذا الكبرياء فيهم، وينظرون إلى العرب نظرة احتقار، ولا يرون أنهم ينبأ على مكانتهم وملكهم العظيم الذي مكث آلاف السنين أن يتابعوا العرب. فالعرب عندهم أمة بدوية عايشة في الصحراء فقيرة، ما تملك شيء من مقومات الحضارة، ولا زالت هذه النظرة يتوارثها النصارى جيلا بعد جيل، لا زالوا يتوارثونها ويرونها أن هذه أمة متخلفة لا تستحق أن تتابع. ولأجل ذلك هم يطالبوننا باستمرار أن نتابع ما هم عليه من نظم كالديمقراطية عندهم والعلمانية، ويرون أن هذه هي القمة في حقوق الإنسان وفي التقدم والرقي، وأننا نحن أهل تخلف وجهالة، فينبغي أن نسير على خطاهم. هذه نظرتهم. فلأجل ذلك لما طلب منهم أن يدخلوا في الإسلام حاصوا حيصة الحمر الأهلية عليه، وقالوا نحن ندخل في الإسلام، نحن نتابع هذا العربي، فحاصوا في مجلسه، وهذه انتفاضة عليه، لكنه بإجماع. وكان من دهائه قد أمر الحراس أن يقفلوا الأبواب، وأرادوا أن يخرجوا من عنده وأن يقوموا بثورة عارمة عليه. فلما جاءوا إلى الأبواب فإذا هي قد أقفلت عليه، وكان قد جعل أناس عند الأبواب، قال إذا جاءوكم، لأنه كان متوقع النتيجة، إذا جاءوكم فارجعوهم إلي، قولوا هرقل يريدكم، فأرجعوهم إليه. فقال الآن ازدادت مكانتكم عندي، وهل صدقتم أنني سوف أتبعه؟ أنا أردت أن أعمل لكم اختبار وأنظر هل عندكم صلابة على دينكم، أم أنكم سوف تنهزمون وتسلمون في دينكم. فعند ذلك باركوا عليه وأعلنوا له الولاء والطاعة، مع أنه قال لأبي سفيان والله إني أعلم أنه نبي وأنه سوف يخرج، ولكني كنت أظنه سوف يخرج منا لا ليس منكم، وأنه سوف يملك موضع قدمي هاتين، لكنه ما يدري متى يملكها. والإنسان يبقى متعلق بالسلطان والرئاسة، ما يدري، يقول لعلي يبقى 100 سنة 50 سنة، فيريد أن يتمتع بالسلطان ما شاء له أن يتمتع. إذن هذا عرف الحق، ولكن حب السلطة حال بينه وبين ذلك. ولأجل ذلك لا نعجب إذا رأينا بعض أبناء المسلمين يعرفون الحق ويعتقدون غيره لمكسب معنوي أو مادي، يعرفون أن الإسلام حق وأن دينه حق، ومع ذلك تجدهم دعاة للقومية أو للوطنية أو للعلمانية أو للديمقراطية أو غيرها من التيارات الوافدة لكي يظهروا بأنهم من المتنورين المتحررين وينالوا مكانة اجتماعية، وهذا على حساب دينهم. إذن يوجد من البشر من يقدم دنياه على دينه، سواء كانت هذه الدنيا مكانة اجتماعية أو هي مال من الأموال. وأما بعض الناس فإنه يكون عنده شك، يشك في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، ويظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم مدعي، وأنه وجد هذه الكتب وجاء بها من كتب السابقين، وأنه ليس بنبي وليس هناك رسالة. وهذا الصنف من الناس هو الذي تنفعه الدلائل، البينات والدلائل التي جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم من انشقاق القمر ومن استجابة دعائه ومن خروج الماء بين أصابعه ومن غير ذلك من المعجزات التي ثبتت للرسول صلى الله عليه وسلم، كلها تزيل الشك عن الشاكين، لكنها لا تنفع أصحاب الهوى الذي يعرف الحق لكنه يخضع لغيره، فهذا ما تنفعه الدلائل. ولأجل ذلك لم ينتفع منها اليهود لأنهم أصحاب هوى. أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك، وتلك الآيات هي ما حكاه كتاب الله من خفايا علوم اليهود ومكنونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل، والنبأ يعني والإخبار عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم، وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة. فأطلع الله في كتابه الذي أنزله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف نفسه ولم يدعه إلى هلاكها الحسد والبغي. يعني أن الذي حمل اليهود هو الحسد والبغي، والبغي هو احتقار الناس وغمط الناس وظلم الناس، فهم يحسدون العرب على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحسدونه على هذا الفضل من الله تبارك وتعالى. إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من البينات التي وصف من غير تعلم تعلمه من بشر، ولا أخذ شيئا منه عن آدمي، كما قال ابن عباس: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يقول: فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية، وبين ذلك يعني وفي وسط النهار، والمراد أنه في كل وقت، وأنت عندهم أمي لا تقرأ كتابا، وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه. يقول الله في ذلك: لهم عبرة وبيان، وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. وقال قتادة: نبذه فريق منهم، أي نقضه فريق منهم، لأن منهم من أسلم ودخل في الإسلام. وقال ابن جرير: أصل النبذ الطرح والإلقاء، ومنه سمي اللقيط منبوذ، وسمي النبيذ وهو التمر والزبيب إذا طرح في الماء، إذا طرح التمر والزبيب في الماء قيل نبيذ. قلت فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التي تقدم الله إليهم في التمسك بها والقيام بحقها، ولهذا أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة الذي في كتبهم نعته وصفته وأخباره، وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ومناصرته، كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل إلى آخر الآية. وقال هاهنا ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم إلى آخر الآية، طرح طائفة منهم كتاب الله الذي بأيديهم مما فيه البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، أي تركوها كأنهم لا يعلمون ما فيها، وأقبلوا على تعلم السحر واتباعه، ولهذا أرادوا كيدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسحروه في مشط ومشاقة. مشط ومشاقة، ايش المشاقة؟ ما تعرف؟ ما تعرف المشاقة؟ الانسان اذا مشط الشعر الا يخرج في المشط شيء من الشعر؟ هذه المشاقة، مشط ومشاقة، يعني انهم جاءوا بمشط وفيه مشاقة، يعني بقايا شعر من الذي يتقطع من الراس في المشط. وجف في طلعة ذكر، جف في طلعة ذكر، الآن الذكر من النخل يطلع له طلع، هذا الطلع في غلاف، هذا الغلاف جف يخرج الذي فيه، فهم جاءوا بمشط ومشاقة ووضعوه في هذا الجف، ووضعوه تحت راعوفة، تحت راعوفة بير ذي أروان، يعني بير معروف في المدينة اسمها بير ذي أروان، والرعوفة حصاة كبيرة على أسفل الطي، فوضعوه في مكان لا يمكن أن يستخرج ولا يصل إليه الناس، وهذا من مكرهم ودهائهم. وكان الذي تولى ذلك منهم رجل يقال له لبيد ابن الأعصم لعنه الله، فأطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي وشفاه منه وأنقذه، كما ثبت ذلك مبسوطا في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وسوف يأتي معنا الحديث. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان آصف كاتب سليمان بن داود عليه السلام، كان يعلم الاسم الأعظم، وكان يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيه، فلما مات سليمان أخرجه الشياطين، يعني أخرجوا الكتاب الذي كان يكتبه كاتب سليمان، فكتبوا بين كل سطرين سحرا وكفرا، وقالوا هذا الذي كان سليمان يعمل به، يعني أنهم كذبوا على سليمان عليه السلام. قال فأكفره جهال الناس وسبوه، يعني الذين لا يعلمون أن الأنبياء معصومون من السحر والكفر والكبائر، قالوا أثر سليمان كان كافر، فكفروه وسبوه، وهذا لا يكون إلا من الجهلة، ولأجل ذلك قال فأكفره جهال الناس وسبوه، ووقف علماؤهم، فلم يزل جهالهم يسبونه حتى أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان، يعني ما حصل منه هذا، ولكن الشياطين كفروا. وروى ابن جرير عن عمران بن الحارث قال بين نحن عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال له من أين جئت؟ قال من العراق. قال من إيه؟ قال من الكوفة، والكوفة في العراق. قال فما الخبر؟ قال تركتهم يتحدثون أن عليا خارج إليهم، يعني أخبروه أن علي بن أبي طالب سوف يخرج من المدينة إلى العراق عندما تولى الخلافة، ففزع، يعني ابن عباس لا يريد من علي بن أبي طالب أن يخرج من المدينة إلى العراق، لأن العراق جاء في أثار أنه بلاد قلاقل وفيه قلاقل وفتن. ثم قال ما تقول لا أبا لك؟ و يعني ابن عباس كان لا يرغب أن يخرج علي رضي الله عنه إلى العراق، هذا في أول خلافته، لكن أهل العراق يعني بعض من أهل العراق وخصوصا في الكوفة وهم من الذين تأثروا بعبد الله بن سبأ اليهودي كانوا يظنون أن علي بن أبي طالب لم يمت، وكانوا يظنون أنه رفع إلى السماء، وأن الرعد صوته، وأن البرق تبسمه، وأنه سوف يخرج فيهم مرة ثانية. وهذه هي التي هنا أشار إليها ابن عباس، قال تركتهم يتحدثون أن علي خارج إليهم، يعني أن علي سوف يرجع إليهم مرة ثانية بعد ما قتله الخارجي، فهم يقولون علي رفع إلى السماء كما عيسى وسوف يخرج إليهم مرة ثانية. ففزع ثم قال ما تقول لا أبا لك؟ لو شعرنا ما نكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه، يعني لو أن علي رضي الله عنه لم يمت وأنما رفع إلى السماء وأنه سوف يرجع مرة ثانية كما يقول غلاة الرافضة، فمعنى ذلك أن نساءه لا زلنا على ذمته، ولا يجوز أن تنكح امرأة على ذمة رجل، ومعنى ذلك أن ماله باقي لا يجوز قسمته، فمعنى ذلك أنه مات موتا حقيقيا انقطع بسببه نكاحه وانقطع تملكه للمال. لكن اعجبوا من هذه الترهات والناس لا زالوا في القرن الأول وهم حديث قريب عهد بالصحابة رضوان الله عليهم، ولا زال الصحابة يعيشون فيما بينهم. ثم قال أما إني سأحدثكم عن ذلك، يعني سوف أحدثكم من أين تأتي هذه الأكاذيب، وأن هذه الأكاذيب يتوارثها اليهود من الكتاب الذي افتروه على سليمان عليه السلام، لأنه قال أما إني سأحدثكم عن ذلك، إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماء، فيجيء أحدهم بكلمة حق قد سمعها، فإذا جرب منه صدق كذب معها 70 كذبة. قال فتشربها قلوب الناس، فأطلع الله عليها سليمان عليه السلام فدفنت تحت كرسيه، فمعنى ذلك أن سليمان اطلع على الكهانة، كتب الكهانة فدفنها. إذن الرواية الأولى قالوا أن آصف هو الذي كان يكتب والشياطين زورت الكتاب، وهذه الرواية من عباس يقول إن سليمان أخذ كتب الكهانة ودفنها لئلا تنتشر بين الناس. فدفنها تحت كرسيه، فلما توفي سليمان عليه السلام قام شيطان الطريق فقال هل أدلكم على كنزه الممنع الذي لا كنز له مثله تحت الكرسي؟ فأخرجوه فقالوا هذا سحر، فتناسختها الأمم حتى بقاياها ما يتحدث به أهل العراق. وأنزل الله عز وجل: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وهذا أيضا حديث قد رواه الحاكم. إلى غير ذلك من الروايات التي ذكرها ابن كثير في أن الذي تتبعه اليهود من السحر ليس من تركة سليمان، وأن الذي يتبع السحر كافر، وسليمان لا يمكن أن يكون كافر لأنه نبي معصوم. وإنما تتبع اليهود ما كذب به الشياطين على سليمان من كتب الكهانة أو من التحريف والتزييف الذي وضعوه على سليمان عليه السلام. ثم أيضا تكلم هل أن هذا السحر أنزله الله عز وجل إلى الأرض بواسطة ملكين يعلمون الناس من باب الابتلاء كما وضعه ظاهر الآيات،